وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، مرحبًا بكم مرة أخرى في ملتقى الحرمين الطبي، وهذا أيها الإخوة هو الملتقى الثامن لأطباء الحرمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء خير ونفع وعلم للجميع. أيها الإخوة الكرام، كنا وعدنا في لقاء مرة أن نبدأ في سلسلة من الأمور الأساسية المهمة التي يحتاج إليها الطبيب والعامل في القطاع الصحي أي كان مجال اختصاصه، ولا شك يا أخوة أن التفقه في الأمور الشرعية التي تعرف للعامل في القطاع الصحي من الأمور الضرورية، وخاصة لا يعلى حدة أن كثيرا منا يسأل عن هذه الأمور من المرضى ومن المراجعين وغيرهم، مما قد يحمل المسؤول الى ان يتعلم، فاما ان يقول شيئا بعلم واما ان يتكلم بغير علم، فهذه لا شك انها ليست امرا صحيحا. ولا شك يا اخوه ان المسائل التي يكثر فيها السؤال من المرضى والمراجعين هي مسائل الطهارة والصلاة وما يعرض فيها من إشكالات، خاصة مع كثرة ومع الحوادث التي تحصل كثيرا مما يحوج المريض إلى أمور غير معهودة فيحتاج معها إلى السؤال. ثم لا شك أيها الأحبة أن أخذ هذا العلم عن أهله هو الواجب، والرجوع إلى أهل العلم في هذا هو المتعين، ولذلك كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. والشيخ هو عضو هيئة التدريس بقسم الفقه كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وهو يشغل أستاذ مساعد في كلية الشريعة، وقد بدأ الشيخ طلبه للعلم صغيرا فحفظ القرآن في صغره، ثم تتلمذ على المشايخ والعلماء ومن أبرزهم سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، وسماحة الشيخ عبد الله بن قعود عافاه الله. وله قد أخذ رسالة الماجستير في أحكام اللباس، ثم رسالة الدكتوراه في أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، وله بعض الكتب في فقه المعاملات، وله مشاركات في المجلات السيارة ومنها المتخصصة في الشؤون الطبية. شيخنا وفقه الله سيحدثنا في مقدمات، ثم الكلام على بعض المسائل في طهارة المريض وصلاته، ثم يفتح باب النقاش الإخوة الكرام حول ما ذكره الشيخ أو ما يذكره الشيخ ثم أو غيره بإذنه تعالى. فنضع المجال للشيخ سلمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سعدت بالمشاركة في هذا الملتقى، وأحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذا الملتقى، وأسأل الله عز وجل أن يجزل لهم الأجر والمثوبة. أيها الإخوة، كما سمعتم هذا اللقاء سيكون عن مسائل طبية فقهية في إطار سلسلة اقترحها الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ويسدد وأن يستفيد الإخوة من هذا اللقاء. وأقول أيها الإخوة إنه يتعين على العاملين في المجال الطبي التفقه في المسائل التي تهمهم، فلا يحسن بمن يعمل في المجال الطبي أن يجهل أمثال هذه المسائل. ومثل هذه اللقاءات تلقي الضوء على هذه المسائل والتي تهم المسلمين عموما والعاملين في المجال الطبي على وجه الخصوص، ولذلك سوف نلقي الضوء على جملة من المسائل التي تهم العاملين في المجال الطبي. وقبل أن أتناول بعض هذه المسائل أقول إن دين الإسلام قد شمل جميع جوانب الحياة وقد أكمله الله عز وجل، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من واقعة تقع إلا ولله تعالى فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله، كل شيء له حكم في دين الإسلام، ما من واقعة تقع إلا ولها حكم في دين الإسلام. وقد يوفق المجتهد لإصابة هذا الحكم وقد يخطئ، ولكن المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد ولا تثريب عليه ما دام أنه قد بذل الوسعى في إصابة الحق في تلك المسألة. وهذا الدين العظيم أتى ليسعد الإنسان، ليسعد البشرية، فإنه من عند الله عز وجل خالق البشر. لذلك فإن من التزم بهذا الدين نال سعادة الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتكفل الله عز وجل لمن استقام على دينه بالحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. فهذا الدين أتى ليسعد الإنسان، ليسعد البشرية، ولذلك فإن من تمسك بهذا الدين فقد سعد وفاز الفوز العظيم، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما من واقعة تقع إلا والله تعالى فيها حكم. وفي الوقت الحاضر استجدت وقائع ونوازل لم تكن معروفة من قبل، ومنها النوازل الطبية وما أكثرها، خاصة مع تقدم الطب، هذا التقدم الكبير وهذا التقدم الهائل في جميع جوانبه. هذا التقدم أفرز مسائل جديدة لم تكن معروفة من قبل، فتحتاج إلى الاجتهاد في معرفة حكم الله ورسوله فيها. ولكن ولله الحمد لا تزال هذه الأمة بخير، فهناك الهيئات العلمية والمجامع الفقهية تولت بحث كثير من هذه النوازل، بل إنك لا تكاد تجد دورة من دورات المجامع الفقهية إلا فيها على الأقل مسألة طبية، على الأقل تجد فيها مسألة طبية. ومن أبرز الهيئات العلمية في هذا المجال هيئة كبار علماء المملكة، فإنها قد تناولت كثيرا من المسائل والنوازل الطبية وأصدرت فيها قرارات، ومنها المجامع الفقهية، وأبرزها مجمعان: الأول مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهذا يضم أكابر علماء العالم الإسلامي ويرأسه السابق كان يرأسه الشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن باز، ثم الشيخ المفتي الآن الشيخ عبد العزيز الشيخ رحمه الله تعالى الأموات ووفق الأحياء، وكذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد أصدر هذان المجمعان جملة من القرارات في عدد من القضايا النازلة، ومنها القضايا الطبية. ولذلك فينبغي لمن يعملون في المجال الطبي أن يكون على الأقل على معرفة بهذه القرارات، وإن كانت أيضا تطبع المناقشات والبحوث، لكن على الأقل يكون على معرفة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن. وأقول بعد ذلك إن الطبيب ينظر له المجتمع نظرة احترام وتقدير، ينظر له على أنه إنسان جاد في حياته، إنسان مثابر، ولذلك ينبغي أن يكون عند حسن ظن المجتمع فيه، وينبغي أن ينظر إلى الطب على أنه رسالة عظيمة يقوم فيها بدور كبير في المجتمع، لا أن ينظر إلى الطب على أنه مهنة كسائر المهن يتقاضى عليها مرتبا آخر الشهر، فإنه إذا نظر إلى الطب بهذه النظرة فإنه أولا لا يكون له أثر كبير ولا يؤدي رسالة، بل لا يتقن عمله، لا يتقن عمله، لأن النبوغ في أي فن يشترط له الاستمتاع بذلك العمل، فالاستمتاع بأي عمل شرط للنبوغ فيه. فإذا كان الطبيب يعمل بجد ونشاط وهو مستمتع بذلك العمل ويرى أنه يقوم برسالة عظيمة وكبيرة في المجتمع، فإنه أولا يتقن المجال الذي هو فيه من جهة، ويؤدي رسالة عظيمة وكبيرة من جهة أخرى. وإذا كان المجتمع ينظر للطبيب بهذه النظرة فإن المريض تكون نظرته إلى الطبيب أميز، ويتلقى توجيهات هذا الطبيب وينتفع بها ويستفيد منها، بل ربما كان لها أثر في حياته، وذلك أن الطبيب يعتبر محسنا لهذا المريض، والنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، ولذلك فإن هذا المريض يتعلق بهذا الطبيب. فإذا أحسن الطبيب إلى هذا المريض ووجهه ويعني أفاده، فإن هذا بإذن الله عز وجل يكون له الأثر الكبير على ذلك المريض. وكم من مريض اهتدى بإذن الله عز وجل واستقام على يد طبيب. ولذلك أيضا ينبغي أن يكون الطبيب المسلم يعني أن يستحضر هذا المعنى، وأن يحرص على توجيه المرضى الوجهة الصحيحة، وعلى تذكيرهم بالله عز وجل، وعلى نصحهم بالحكمة وبالأسلوب الحسن عندما يرى منهم مثلا بعض جوانب التقصير، فيسلك معهم المسلك الحسن في نصحهم وفي إرشادهم. فهذا التوجيه من الطبيب سيكون له بإذن الله الأثر الكبير على نفس ذلك المريض. ولكن إذا كان الطبيب ينظر للطب على أنه مهنة، على أنه عمل يقوم به ويتقاضى عليه مرتبا، فإنه لن يقوم بهذا الدور وبهذا التوجيه وبهذا الإرشاد. ولذلك فإن الطبيب ينبغي أن يكون على إلمام بأبرز الأحكام الفقهية التي يمكن أن يحتاج إليها، ولا يحسن بالطبيب أن أو من يعمل في الحقل الطبي عموما أن يجهل تلك المسائل. ونحن نلقي الضوء على يعني شيء من تلك المسائل المهمة. وقبل ذلك أشير إلى مسألة مهمة في الحقيقة، وهي أنه كما أنه مطلوب من الطبيب التوجيه والإرشاد والنصح للمرضى، فأيضا مطلوب منه أن لا يتجرأ ويفتي بغير علم، فإنه يعني مهما يعني بلغ من العلم في الطب يعني ينبغي ألا يدخل في الأمور الشرعية إلا بعلم، أو أنه يحيل على أهل الاختصاص، لأنه يعني يلاحظ أن هناك أيضا بعض الأطباء ربما يسألهم بعض المرضى عن بعض المسائل الشرعية فيتجرؤون على الفتية فيها بغير علم. والفتوى بغير علم أمرها عظيم عند الله عز وجل، لأنها قول على الله بغير علم. والله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية 4 مراتب. لاحظ أن الله ذكر 4 مراتب، وذكرها يعني بالتدرج، يعني كل مرتبة أسهل من التي بعدها. قل إنما حرم ربي أولا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثانيا والإثم والبغي بغير الحق، يليها في الإثم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، المرتبة الرابعة التي هي أعلى من الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وقال الله سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولأجل يعني هذه الآيات وكذلك ما جاء في معناها من الحديث، نجد أن السلف كانوا يتورعون عن الفتية، بل يتدافعون الفتية، كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 29 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي السائل إلى أحدهم فيسألهم المسألة فيردها إلى الآخر ويردها الآخر إلى من بعده حتى تعود المسألة إلى المسؤول الأول. كل هذا من باب التورع عن الفتية. والإمام أحمد على جلالة علمه وقدره وفقهه كان يقول: هذا أحب إلي، يعجبني كذا، أرجو كذا، وكان لا يتجرأ أن يقول هذا حلال وهذا حرام. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. يعني وقف يا إخواني مع هذا الحديث: من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي بغير علم يتحمل إثم هذا المستفتي. ولذلك ينبغي يعني لمن يعمل في المجال الطبي إذا سئل عن مسألة وهو لا يعلم حكمها الشرعي أن يتوقف أو يحيلها على أحد من أهل العلم، أو يعطي المريض مثلا رقما لأحد المشايخ أو طلاب العلم لكي يستفتي منه هذا المريض. أما أنه يتجرأ على الفتية بغير علم فهذا قول على الله بغير علم، وقد سمعتم ما ورد فيه من الوعيد الشديد، ويكفي أن المفتي يتحمل إثم هذا المستفتي. وبعد هذه المقدمة ننتقل لمحاور هذا اللقاء، ونبدأ أولا بالمحور الأول، وهو أهم المسائل المتعلقة بالطهارة. فأقول: الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن المريض ربما يعجز عن الطهارة، ولذلك فإن هذا الشرط يسقط بالعجز عنه، ولاحظ أن جميع شروط الصلاة قد تسقط بالعجز عنها ما عدا شرط واحد، وهو الوقت. فالوقت لا يعني لا يسقط، وإنما على المكلف أن يؤدي الصلاة على حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك لو فرضنا، أقول لو فرضنا على فرض وتقدير أن مريضا يكون عاجزا عن استقبال القبلة وعن الطهارة وعن ستر العورة وعن جميع الشروط، نقول له صلي على حسب حالك، لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها، إلا أن تكون الصلاة مما تجمع مع غيرها فلك أن تجمع جمع تأخير، وسيأتي إن شاء الله كلام عن الجمع. لكن لو كانت الصلاة مما لا تجمع مع غيرها، أو كانت الصلاة هي الأخيرة مما تجمع يعني كالعصر أو العشاء، فلا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة مطلقا مطلقا، ولو أن يصلي بقلبه. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض المرضى يقول إذا قلت له يا فلان لماذا لا تصلي، وكيف أصلي أنا لا أستطيع الطهارة، كيف أصلي بدون طهارة، أو يقول أنا على ثيابي نجاسة أو نحو ذلك، وهذا لا يعفيه. أقول صلي على حسب حالك، اتقوا الله ما استطعتم، لكن أن تترك الصلاة لا تصليها أبدا فهذا لا يجوز. ولذلك عند أهل العلم قاعدة، وهي أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة. الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة. من يذكر لنا هذه الحالة؟ أقول عيد القاعدة مرة أخرى، الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة. ما هي؟ نعم، لا، صلي على حسب حاله، حتى لو كان مكره صلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، لا لا، المخدر يقضي، سيأتي كلام إن شاء الله تعالى عن الإغماء وما يتعلق بمن الأحكام. نعم، في أحد ممكن يذكر لنا هذه الحالة؟ نعم، أحسنت. المرأة الحائض والنفساء، المرأة الحائض والنفساء هي التي تسقط عنها الصلاة وهي مكلفة. فالمرأة في حال الحيض والنفاس تسقط عنها الصلاة، وإن كان الصوم لا يسقط عنها، تقضي فيما بعد، أما الصلاة فإنها تسقط عنها. ولذلك فإن المكلف لا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله معه إلا المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا، وبناء على ذلك الرجل لا تسقط عنه الصلاة مطلقا، أما المرأة فتسقط عنها الصلاة في حال الحيض والنفاس. فإذا شرط الطهارة قد يسقط في حالة العجز عنه، والمطلوب من المسلم أن يتوضأ، فإن عجز عن الوضوء وتيسر من يوضئه فلا بد من ذلك. فإذا كان المريض يعجز عن الوضوء لكنه يكون معه أحد المرافقين وبالإمكان أن يوضئه فإنه يوضأ المريض. وقبل الوضوء هناك الاستنجاء والاستجمار، وهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وهو الاستنجاء، والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بما هو طاهر مباح غير العظم والروث. فيشمل ذلك إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار، وكذلك بالمناديل مثلا في الوقت الحاضر. ولكن هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ يعني مثلا شخص يريد أن يستعمل المناديل بعد قضاء الحاجة والماء موجود عنده في دورة المياه، فهل هذا يجوز؟ ما الجواب؟ نقول نعم يجوز، يجوز ذلك باتفاق العلماء أيضا من غير خلاف، يجوز ذلك حتى مع وجود الماء. وقد كان كثير من الصحابة لا يعرفون الاستنجاء أصلا، كانوا في المدينة إنما يستجمرون فقط، بل إن من أهل العلم من فضل الاستجمار على الاستنجاء، لأن المستنجي يباشر النجاسة بينما المستجمر لا يباشر النجاسة. وإن كان القول الصحيح أن الاستنجاء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء وفي التطهير، ولكن هذا يبين لك أن الاستنجاء أنه يجزئ ولو مع وجود الماء. فبإمكان مثلا الإنسان مريضا كان أو غيره أو غير مريض أن يستخدم مثلا المناديل ونحوها بعد قضاء الحاجة ولو كان الماء موجودا عنده. هذه مسألة ربما يجهلها يعني بعض الناس، وكما ذكرت هي محل اتفاق. فلو كان الإنسان مثلا يعني في المستشفى أو في الطائرة أو حتى لو كان في بيت أراد أن يستجمر بدل الاستنجاء، أراد أن يستعمل مثلا المناديل بدلا من الماء، فلا بأس بذلك، يجوز هذا، ولكن بشرط أن تكون المساحات منقية، تكون منقية يعني يحصل بها الإنقاء، وألا تقل عن ثلاث، وألا تقل عن ثلاث لحديث سلمان رضي الله عنه في هذا. وينبغي أن يقطعها على وتر، وأن يكون الاستجمار باليد اليسرى. وأما الاستنجاء فإنه يكون بالماء، ولكن الاستنجاء وكذا الاستجمار ليس شرطا يعني للصلاة، هو يسبق الوضوء ويكون بعد قضاء الحاجة، يكون بعد قضاء الحاجة، ولكن إذا لم يقضي الإنسان حاجته فلا يلزم من ذلك الاستنجاء. يعني مثلا إنسان نام وبعد القيام من النوم أراد أن يتوضأ، هل يلزمه أن يستنجي؟ ما يلزمه يستنجي، يبدأ بالوضوء، يغسل فمه، يبدأ بغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويكمل الوضوء، ليس بلازم أن يستنجي. أيضا هذه بعض العامة تجد أنه يعني يظن أنه لا بد من أن يستنجي كلما أراد الصلاة، هذا ليس بصحيح. إذا قضى حاجته لزمه الاستنجاء، لزم الاستنجاء والاستجمار بعد قضاء الحاجة، لكن لو مثلا لم يخرج منه شيء أو أن كان الخارج منه ريحا أو مثلا نام وأراد يتوضأ فلا يلزم أن يستنجي أو يستجمر. ثم قلنا أنه يتوضأ، فإن عجز عن الوضوء وجد من يوضئه لزمه ذلك، فإن كان أيضا يعجز عن الوضوء ولا يجد من يوضئه فإنه يتيمم، والتيمم هو من خصائص هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والتيمم كما أنه يكون عند فقد الماء فإنه يكون كذلك عند العجز عن استعمال الماء، ويكون كذلك عند التضرر باستعمال الماء، ويكون كذلك عند الخوف من تأخر البرء، يعني ليس فقط خشية الضرر بل حتى لو خشي من تأخر البرء جاز له العدول إلى التيمم. فإذا التيمم كما أنه يكون عند فقد الماء وعند عدم الماء، يكون كذلك عند العجز عن استعمال الماء، ويكون كذلك عند التضرر باستعماله، ويكون كذلك عند أيضا عندما يخشى من تأخر البر، فيجوز له أن يعدل إلى التيمم. والتيمم يعني صفته أن يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه، يمسح وجهه وكفيه، ويكون ذلك على الأرض أو ما تصاعد منها، يعني على الصعيد، على الصعيد. ولذلك فالمريض في المستشفى يؤتى له بتراب لكي يتيمم عليه إن كان عاجزا عن الوضوء. وأما التيمم على الجدار ونحوه فإن كان هذا الجدار من أجزاء الأرض جاز التيمم عليه، أما إذا لم يكن من أجزاء الأرض يعني بأن يكون مثلا قد مسح بمثلا ببوية أو نحو ذلك فإنه لا يتيمم عليه، لأن التيمم إنما يكون على الصعيد، والصعيد هو ما تصاعد على الأرض، ما تصاعد على الأرض. ولذلك يعني ينبغي أن يؤتى للمرضى مثلا العاجزين عن استعمال الماء يؤتى لهم بتراب لكي يتيمموا عليه. ولو قدر أن هذا المريض عاجز عن التيمم، قد يكون الإنسان أحيانا قد يكون يعني مرضه يعجز معه عن الوضوء وعن التيمم، وحينئذ يصلي ولو من غير وضوء ولا تيمم. اتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. المهم أنه لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فيصلي ولو بغير وضوء ولا تيمم، يصلي ولو بغير وضوء ولا تيمم. هل يتيمم عن النجاسة إذا كانت على بدنه؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يتيمم عن النجاسة التي تكون على البدن أو تكون على الثياب أو اللباس، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ولكن القول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا يشرع التيمم في هذه الحال، لا يشرع التيمم، إنما التيمم يكون عن الحدث فقط، وأما عن إزالة النجاسة فإنه غير مشروع لعدم ورود الدليل الدال لذلك. المريض مطلوب منه لكي يصلي رفع الحدث بالوضوء، فإن عجز فبالتيمم، فإن عجز سقط عنه ذلك كله. كذلك أيضا مطلوب منه أن يصلي في لباس أيضا طاهر، أن يكون لباسه طاهرا وكذلك البقعة التي يصلي عليها طاهرة. لكن لو قدر أنه عجز عن إزالة النجاسة فإنه يصلي على حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. بعض المرضى يكون عنده سلس البول، يكون عنده سلس البول يعني يخرج منه البول بصفة مستمرة، ومثل ذلك أيضا من يخرج منه الريح بصفة مستمرة، ومثل ذلك أيضا المرأة المستحاضة التي يخرج منها الدم بصفة مستمرة. فهؤلاء حكمهم هو أن يتوضأوا عند دخول وقت كل صلاة، أن يتوضأوا عند دخول وقت كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضئي عند دخول وقت كل صلاة، ويتحفظون عن يعني أن تنتشر النجاسة في ملابسهم ويصلون ولو كانت النجاسة تخرج منه. وإذا دخل وقت الصلاة الأخرى أيضا توضأوا وهكذا. وهذا من يعني سماحة هذا الدين، فإن يعني هذا الإنسان يخرج منه البول، تخرج منه الريح، المرأة يخرج منها الدم، ومع ذلك يجوز له أن يصلي لأن الحرج مرفوع في هذه الشريعة، ولكن يعني يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. ومثل ذلك أيضا المرضى الذين تعمل معهم القسطرة، والذين يعني ربما تعمل لهم عمليات ويكون البول ونحوه في كيس فيكون حاملا له، فهذا حكمه حكم صاحب السلس، حكمه حكم صاحب السلس. و يعني ما دام انه يحضر اللقاء بعض الاخوات، وايضا هذه المسائل يحتاج لها ايضا الرجال ان يكون لهم زوجات واخوات واقارب، فنتكلم يعني عن بعض المسائل المتعلقة بالحيض. والحيض هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معتادة، وحكمة من تغذية الجنين، ولذلك فإن المرأة إذا حملت انقطع عنها الحيض، والمرأة إذا حاضت فإنها لا تصلي ولا تصوم وتسقط عنها الصلاة وتقضي الصوم. ولكن كيف تعرف المرأة الطهر؟ هذه في الحقيقة من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها، كيف تعرف المرأة الطهر؟ لأن بعض النساء يشتكين من أنه يصعب عليهن معرفة الطهر، خاصة مع وجود بعض العقاقير والموانع التي ربما تضطرب معها الدورة الشهرية. فنقول الطهر من الحيض يعرف بأحد علامتين، العلامة الأولى أو بإحدى علامتين، العلامة الأولى بالقصة البيضاء، هي سائل لزج أبيض يخرج من المرأة عقب انتهاء الحيض، تعرفه النساء، فهذا إذا كان المرأة تخرج منها قصها البيضاء هذه هذا السائل الأبيض فهو العلامة على الطهر، ولكن بعض النساء لا يخرج منهن هذا الشيء، فكيف تعرف الطهر؟ نقول تعرف الطهر بانقطاع الدم، ولكن ليس انقطاع الدم المقصود به انقطاعه ساعة أو ساعتين، لأن هذا الانقطاع معتاد عند النساء، لأن الدم لا يكون مستمرا يعني خروجه من الحائض، وإنما يتقطع يخرج ويتوقف. ولذلك قال بعض الفقهاء إن الدم إذا انقطع عن المرأة يوما وليلة فقد طهرت. قد رجح هذا القول موفق بن قدامة صاحب المغني رحمه الله، كذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع. فإذا إذا انقطع الدم عن المرأة يوما وليلة فإنها تكون بهذا طاهرة، تغتسل وتصلي وتصوم لزوجها أن يطأها. إذا انقطع عنها يوما وليلة فأكثر. وأيضا دم الحيض قد يتصل وقد يتقطع، يعني قد مثلا يأتي دم الحيض ثم ينقطع يوما أو يومين أو ثلاثة ثم يعود، فليس يعني بلازم أن يكون مستمرا. هناك بعض الإفرازات التي تخرج من بعض النساء وتكون على شكل صفرة أو كدرة، فما الحكم في هذه الإفرازات؟ نقول إذا كانت هذه الإفرازات من الصفرة أو الكدرة بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا، يعني لا تؤثر وجودها كعدمها، قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا، إذا كان بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا. أما إذا كانت الصفرة أو الكدرة متصلة بالحيض قبله أو بعده فحكمها حكم الحيض، إذا كانت الصفرة أو الكدرة متصلة بالحيض قبله أو بعده فحكمها حكم الحيض. وأما المرأة المستحاضة، والاستحاضة هي التي تسمى في الوقت الحاضر بالنزيف، وهو الدم المستمر يخرج من المرأة باستمرار، فهذا المستحاضة حكمها حكم الطاهرة، إلا أنها تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، فمعنى ذلك تصلي وتصوم ويطأها زوجها حكم حكم الطاهرة تماما، إلا أنها تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. وإن كانت تعرف عادتها قبل الاستحاضة فإنها تعمل بالعادة، يعني تعتبر هذا الوقت تعتبره هو الوقت وقت الحيض، إن لم يكن لها عادة واستطاعت تمييز دم الحيض فتعتبر هذا الدم الذي أمكن تمييزه تعتبره دم حيض، ودم الحيض يمكن تمييزه عن الاستحاضة بعدة صفات كما ذكر ذلك أهل العلم، جهة اللون ومن جهة الرائحة ومن جهة الكثافة. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تعتد غالب عدة النساء وهي ستة أيام أو سبعة، قال بعض أهل العلم هو الأقرب أنها تعتد غالب عدة قريباتها كأمها وأخواتها وخالاتها. وننتقل للمحور الآخر وهو الصلاة، بعدما انتهينا عن أهم المسائل المتعلقة بالطهارة ننتقل للكلام عن أهم المسائل المتعلقة بالصلاة. فالصلاة هي عمود دين الإسلام، هي عمود الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعه، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي الصلة بين العبد وبين الرب، فإذا قطع العبد هذه الصلة لم يبق له إسلام. لذلك فإن القول الصحيح هو الذي يفتي به علماء هذه البلاد أن من ترك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. ولذلك فإن ترك الصلاة من أعظم المنكرات ومن أعظم المحادة لله ولرسوله، لأن في الحقيقة هي الصلة بين العبد وبين ربه، إذا انقطعت هذه الصلة لم يبق له إسلام. المسلم يصلي مستكملا الشروط والأركان والواجبات، ولكن ربما عجز عن بعضها، يصلي على حسب حاله، ولذلك نقول إن المريض إن استطاع أن يصلي قائما لزمه ذلك، إن لم يستطع إلا قاعدا صلى قاعدا، وإلا على جنبه، ويومئ بالركوع والسجود. حتى إن عجز عن ذلك كله نقول يصلي ولو بقلبه، يصلي ولو بقلبه، المهم أنه لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. ويجوز للمريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. يجوز للمريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، يجوز له الجمع بين الصلاتين. بل إنه يجوز أيضا للطبيب إذا كان يلحقه الحرج بالصلاة في وقتها الجمع بين الصلاتين، كان يكون مثلا يريد أن يقوم بعملية جراحية، وهذه العملية تستغرق ساعات، مثلا يريد أن يبتدئ في العملية قبل مثلا أذان المغرب بربع ساعة، ولا ينتهي إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء، فيجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء مثلا جمع تأخير. والقاعدة في هذا أنه إذا لحق الإنسان حرج ظاهر بترك الجمع جاز له الجمع، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته. فاستدل بهذا العلماء على أنه يجوز الجمع إذا كان يلحق الإنسان حرج بتركه، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يجمع من غير عذر، بل عد هذا كثير من أهل العلم كبائر الذنوب. لكن إذا وجد العذر كما مثلنا بالطبيب الذي يريد إجراء عملية وتستغرق منه ساعات، فيجوز له الجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. والمريض أيضا إذا كان يلحق الحرج بأن يصلي كل صلاته في وقتها، فيجوز له الجمع لكن من غير قصر، لأن أيضا بعض المرضى يظن أنه إذا جمع قصر، هذا خطأ كبير، القصر إنما يكون للمسافر، فليس من لازم الجمع القصر، ومن لازم القصر الجمع، يعني من جاز له القصر جاز له الجمع، ولكن ليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. الإغماء والغيبوبة التي تكون لبعض المرضى، الإغماء إذا أغمي على الإنسان إغماء كاملا بحيث فقد معه وعيه، فإن هذا الإغماء تنتقض معه الطهارة، تنتقض معه الطهارة، لأنها تنتقض بالنوم المستغرق المزيل الشعور، فبالإغماء من باب أولى، لأن يعني الحكمة من انتقاض الطهارة بالنوم هو أنه يزول معه الشعور، فلربما خرج من الإنسان شيء وهو لا يشعر، فمن باب أولى المغمى عليه تنتقض طهارته، ربما خرج منه شيء وهو لا يشعر. أما إذا كان الإغماء يسيرا أو كان يعني الغيبوبة أو فقد الوعي ليس يعني يسيرا ليس كبيرا بحيث لا يزول معه كامل الشعور، فلا تنتقل طهارته، قياسا على النعاس، فإن النعاس الذي لا يزول معه الشعور لا تنتقض به الطهارة، لأن النوم لا يخلو إما أن يكون مستغرقا يزول معه الشعور فهذا ينتقض به الوضوء، أو يكون نوما خفيفا نعاسا لا يزول معه الشعور بحيث لو خرج منه شيء لا حس به فهذا لا ينتقض به الوضوء. هكذا نقول بالنسبة للإغماء. ولكن المغمى عليه أو الذي مثلا يبنج لأجل إجراء عملية ونحو ذلك، هل يقضي جميع الصلوات أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وأقرب الأقوال في هذه المسألة والله أعلم وهو التفريق بين اليسير والكثير. فإن كان الإغماء طويلا أكثر من 3 أيام فإنه لا يقضي الصلاة، أما إن كان قليلا يعني في حدود 3 أيام فأقل فإنه يقضي الصلوات، وهذا هو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذلك استدلالا بما روي من أثار عن الصحابة في هذا، ولأن الإغماء إذا كان قليلا يعني في حدود 3 أيام فأقل فيقاس المغمى على النائم والنائم يقضي الصلاة، أما إذا كان يعني طالت مدة الإغماء أكثر من 3 أيام فقالوا أنه يقاس على يعني المجنون ونحوه فلا يقضي الصلوات. هذا ما يتعلق بالإغماء والحكم المترتب عليه. ينبغي للمريض إذا أشكل عليه شيء من أحكام الطهارة أو الصلاة أن يسأل أهل العلم عن تلك المسائل وتلك الأحكام، وقد تيسرت ولله الحمد وسائل الاتصالات، إن كان يرفع سماعة الهاتف على أحد المشايخ أو أحد العلماء ويسأله عما يشكل عليه من أحكامها. والقاعدة في هذا أنه يتقي الله عز وجل ما استطاع، يتقي الله عز وجل من ما استطاع، ولكن لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وينبغي تنبيه المرضى على ذلك، وهو أن يعتنوا ويهتموا بشأن الصلاة، وأن مرضهم مهما بلغت شدته ليس عذرا لهم في ترك الصلاة، وإنما يصلوا على حسب الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. وأيضا ما جعل عليكم الدين من حرج، الحرج مرفوع عن هذه الأمة. وبعض المرضى يترك الصلوات وثم يريد قضاءها، وهذا خطأ كبير، خطأ كبير، لأن الصلوات الواجب على المسلم ما دام عقله معه أن يصلي الصلاة في وقتها، إلا أن تكون الصلاة مما تجمع مع غيرها فله أن يجمع ذلك، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. هذه يعني أبرز المسائل المتعلقة بالصلاة وبالطهارة. قد حرصت على يعني تغطية يعني المحاور التي يعني ذكرها أو طلب مني أن أتكلم عنها، وربما تكون هناك بعض المسائل التي لم تعرض لها تأتي في الأسئلة وفي المداخلات، و يعني نترك المجال لمن أراد أن يعلق أو يستفسر، وربما يكون في ذلك يعني الفائدة، وربما أيضا ترد مسائل لم تذكر في هذه المحاضرة، فلعل ما تبقى من الوقت يكون المداخلات والأسئلة والاستفسارات. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونشكره حقيقة على اهتمامه بالوقت، جزا الله خيرا. والمجال يا أيها الأخوة مفتوح للأسئلة والمداخلات، والأخوات أيضا يعني يمكن أن تكتب الأسئلة وتسلم الإخوة في الخارج، وإذا كان أحد من الإخوة عنده أسئلة فأيضا لعل اللاقط موجود هنا أو هناك. يعني تفضل دكتور، دكتور شاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير يا شيخ على هذه المحاضرة الطيبة، نرجو إن شاء الله أن تكون هناك سلسلة في تعليمنا وتفكيهنا في الشريعة بالله تعالى. عندي تعليق، قد يكون تعليق أو طلب من الشيخ وضع ضابط لنا في هذا، وهو قضية النوازل الطبية. طبعا تمر بنا نوازل طبية كثيرة، والطب كما تعلم يعني متجدد وتخصصات متعددة، وفي كل تخصص الأخوة يقابلون بين اليوم والآخر في البحوث وفي المجلات ودخول قضايا كثيرة جدا في النوازل الطبية، مما قد يكون في تسارع في النوازل الطبية مع عدم وجود قضاء يعني فتاوى جاهزة أو المجامع الفقهية ما قامت بعمل جانب هذا، وخصوصا في بعض القضايا. يعني على سبيل المثال لو أخذنا بعض القضايا التي قد لا تكون أساسية، يعني في الناحية الطبية قضايا أساسية وقد يكون تأخيرها ليس فيه هناك ضرر على المرضى، كمثال لو أخذنا قضية العمليات التجميلية وهي اليوم يعني متسارعة بشكل كبير جدا، والأخوة في جراحات التجميل يعني يعلمون هذا ويرون هذا ويعانون كثير مع المرضى المتلقين. وإذا أتينا إلى قضية قد تكون أيضا حساسة وهي عمليات الإخصاب وما فيها من تقنيات جديدة وحديثة تظهر علينا، أيضا بعض القضايا في استخدام المحرمات، بعض القضايا مثلا زي زراعة البنكرياس، قضايا الخنزير وغيرها من الأشياء والتي تدخل في الأدوية. فتوقع طبعا وجود فتاوى سريعة أو مواكبة هذا قد يصعب، لكن لماذا لا يكون هناك تأصيل أو إعطاء قضية تأصيلية في كيفية التعامل مع هذه القضايا؟ نعم، هذا السؤال يعني مهم جدا. نشكر دكتور شاهر على طرح مثل هذا التساؤل. الحقيقة أشرت في ثنايا المحاضرة إلى أنه مع التقدم الطبي الكبير الهائل في جميع مجالات الطب من الطبيعي جدا أن تبرز مسائل جديدة لم تكن معروفة من قبل، وهذه المسائل تحتاج إلى اجتهاد العلماء لمعرفة الحكم الشرعي فيها، لأنه ما من قضية تقع إلا ولله عز وجل فيها حكم، ولكن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يستطيع المفتي أن يبين الحكم الشرعي في المسألة إلا بعد أن يتصورها من جميع النواحي، ولذلك فيكون مفتي بحاجة إلى تصوير المسألة أولا من الأطباء، ثم بعد ذلك يكون على ضوء ذلك الحكم الشرعي. والهيئات العلمية والمجامع الفقهية تناولت كثيرا من المسائل الطبية المستجدة، بل إنه كما أشرت يعني في كل دورة لا تخلو من مسائل طبية، في كل دورة من دورات المجامع الفقهية أو الهيئات العلمية، هيئة كبار العلماء، مجمع الفقه الإسلامي، لا تخلو من مسائل طبية. فأولا يعني أرى أنه ينبغي للأطباء أن يكونوا على معرفة وإلمام بهذه القرارات التي تصدر من المجامع والهيئات العلمية. هناك بعض المسائل التي لم تبحث أو أنها كما يعني ذكر دكتور شاهر أنها ربما تحتاج إلى وقت لكي ترفع المجامع وتنال حظها من الدراسة، فأنا أقول مثل هذه المسائل ينبغي أولا حصرها وتصويرها وإرسالها لجهات المناط بها الإفتاء، لأنه أيضا النوازل ليس كل إنسان مؤهل للفتية فيها، ليس كل إنسان مؤهل لفتية فيها، والاجتهاد الجماعي أقرب إلى التوفيق وإصابة الحق من الاجتهاد الفردي. يعني مثلا عندما تكون مسألة نازلة طبية فكونه يجتهد مثلا أعضاء المجمع الفقهي أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو أعضاء مثلا اللجنة الدائمة كل يدري بدلوه في هذه القضية، ويستعان عادة بالخبراء في كل اختصاص، إذا كانت المسألة اقتصادية استعانوا بخبراء من الاقتصاديين، المسألة الطبية استعانوا بأطباء، ثم بعد ذلك يكون فيها مناقشات مستفيضة ثم يصدر قرار إما بالإجماع أو بالأكثرية في تلك المسألة، فلا يصدر قرار إلا بعدما نضجت المسألة وطرقت بالبحث من جميع الجوانب. ولذلك فإن هذه القرارات يعني تكون في الغالب يعني هي الصواب والموافقة للحكم الشرعي، ولكن الاجتهادات الفردية ربما يعني جانبها الصواب، وربما أن المفتي لم يلم بالمسألة من جميع جوانبها أو لم يوفق للجوانب. ولذلك كلما يعني استطعنا أن نحيل هذه النوازل الطبية إلى الهيئات والمجامع يعني فإن ذلك هو الأولى، لأن الاجتهاد الجماعي أقرب إلى التوفيق من الاجتهاد الفردي. ولكن يعني هذه المسائل التي تقع ينبغي أن يعتني الأطباء بحصرها وجمعها وتصويرها وإرسالها للعلماء أو مثلا لهذه الهيئات والمجامع، لأن أيضا تقع بعض النوازل الطبية والتي ربما يعني لا يعرفها أو ربما أنه لا يتصور إشكاليتها إلا الأطباء الذين يمارسونها والذين يعانون يعني من هذه الأمور التي تقع. فحينئذ ينبغي أن يتولوا حصر هذه المسائل وتصويرها وإرسالها للعلماء الذين يجتهدون فيها ويفيدون بما يظهر لهم أنه هو الحكم الشرعي فيها. وهناك بعض القواعد التي يمكن أن تؤصل بعض المجالات، يعني مثلا يعني ما جرى التمثيل به السؤال، مثلا جراحة التجميل، هناك بعض القواعد في هذا الباب ذكرها أهل العلم، ما كان مثلا باب إزالة العيب لا بأس به، ما كان يراد به التحسين والتجميل وكان فيه تغيير لخلق الله لم يجز، ونحو ذلك من القواعد، تجد أن هناك بعض الأصول والضوابط والقواعد مذكورة في يعني كل باب. فمثلا باب جراحة التجميل تجد فيه بعض الأصول والضوابط والقواعد، الإخصاب مثلا ونحو ذلك من الأبواب، تجد أن كل باب فيه مجموعة من القواعد والضوابط التي يمكن أن يستفيد منها من يعمل في هذا المجال. وهناك بعض الكتب المتخصصة والرسائل العلمية في بعض تلك القضايا، وهناك الكليات الشرعية الآن تركز على المسائل المستجدة، ويعني بعد النظام الموحد للجامعات أصبحت عمادات الدراسات العليا تشترط في القضايا الطبية التي تبحث في رسائل الماجستير والدكتوراه أن يكون مع المشرف الرئيسي، يكون معه مشرف مساعد طبي، يكون يعني طبيب يكون مشرفا على الباحث، وهذا يثري البحث حقيقة، لأنه يكون هناك إشراف من الناحية الطبية وإشراف أيضا من الناحية الشرعية، وثم تناقش هذه الرسالة وتقوم. فمثل هذه الرسائل العلمية أيضا تفيد في هذا المجال وتفيد في تأصيل المسائل في هذا يعني الباب. وأنا أقترح على الإخوة في أطباء الحرمين لو يعني أولا جمعت بعض الفتاوى المتعلقة بالمرضى والطب، وهناك يعني دار الإفتاء جمعت في كتاب الفتاوى التي صدرت من علمائنا المتعلقة بالطب والمرضى، وقد وزع في على حسب علمي في أحد الملتقيات كما ذكر الإخوة. أيضا ممكن هناك بعض الرسائل المتعلقة بالطب ممكن أنها تنشر وتوزع، وينبغي ألا تخلو منها مكتبة الطبيب. أيضا القرارات والمجامع ينبغي أيضا أن يكون الطبيب على معرفة بها، والمقصود أن يكون هناك اهتمام من الطبيب بمعرفة الأحكام الشرعية لهذه المسائل، فإذا وجد منه هذا الاهتمام فإنه سوف يحرص على يعني تكوين المكتبة التي تحوي هذه الكتب النافعة والمفيدة في هذا المجال. حقيقة ليس تعقيبا على الشيخ، وإنما حقيقة تأكيد إلى قضية اهتمام الإخوة العاملين في القطاع الطبي بهذه المسائل. فكثيرا ما يعرض يا أيها الأحبة وأيتها الأخوات، كثيرا ما يعرض لنا في عملنا بعض المسائل، فهو دورنا أيها الأخوة أيتها الأخوات في تصوير هذه المسائل وإرسالها كما ذكر الشيخ حفظه الله إلى بعض الهيئات والمجامع العلمية. وحقيقة أطباء الحرمين قد طرحت من قبل في بعض هذه الملتقيات، ولا زالت حقيقة في هذا المشروع في طور إعداده بإذن الله تعالى، هو أن يصور الإخوة بعض المسائل التي تستجد لهم ثم يرسلوها على بريد أطباء الحرمين في المنطقة الشرقية، ونحن حقيقة في يعني طور أن تعرض هذه المسائل على بعض العلماء وطلبة العلم، وإما فإما أن تطرح في مثل هذه المنتديات والملتقيات، وإما أن يعني تخرج على شكل رسائل وكتب. الأمر الآخر يا إخوة أنه يعني من المناسب حقيقة أن يهتم كل أطباء وعاملين في قسم بما عندهم من نوازل حقيقة، وأن يجمعوها، وهذه حقيقة من أجمل الأشياء التي حقيقة تجعل الأمر محصورا في جانب أو قضايا معينة، ومنهم يخرجونها إلى من يبحثها من الهيئات العلمية، وحقيقة المجامع والهيئات موجودة، ولكن تحتاج حقيقة إلى أن أيضا نفعل دورنا نحن. الجانب الآخر حقيقة أن هناك كثير من الكتب التي بحثت هذه المسائل، فحقيقة من المناسب أن توضع بعض هذه الكتب في المكتبات الطبية للاستفادة منها، وجعلها سهلة في متناول العاملين في القطاع الصحي حتى يسهل الاستفادة منها وما فيها من فتاوى ومسائل. تفضل دكتور عوض. دكتور كريم. السلام عليكم، جزاكم الله خير. أطباء الأطفال يتعرضون أحيانا لفحص الأعضاء التناسلية للطفل الرضيع، فهل هذا ينقذ الوضوء؟ هذا هو السؤال. سؤال آخر، عندما نكون مسافرين أحيانا نكون متوضئين طبعا، ولكن بسبب السفر الطويل قد يضطر الإنسان أن يخلع النعلين والجراب، ثم هو إيش؟ قد يضطر أن يخلع الجراب الشراب، يعني كان نبسه على وضوء، ثم يريد أن يتوضأ في الطائرة، يعني هناك الماء موجود ليستطيع أن يغسل وجهه ويديه، ولكن لا يستطيع أن يغسل رجليه، فنحن هل نتوقف عند الرجلين ونمسح مع أنه نحن قد خلعنا الشراب؟ جزاكم الله خير. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أن الطبيب ربما أثناء الفحص يعني يمس عورة الطفل أو المريض عموما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، ومن من صيغ العموم يشمل ذلك جميع مس الذكر، ويشمل ذلك أيضا من مس يعني فرج غيره كما ذكر ذلك أهل العلم. قد ورد هذا السؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو فتوى مدونة في الكتاب الذي أشرت إليه، وافتي فيها بأنه ينقض الوضوء، كل من مس الذكر فإن وضوءه ينتقض، من مس الفرج عموما يعني من ذكر أو أنثى فإن الوضوء ينتقض لعموم هذا الحديث، وهو حديث صحيح أن مس ذكره فليتوضأ، الله تعالى أعلم وأحكم. هذا هو الذي يفتي به يعني عامة العلماء في هذه البلاد، وإن كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وإن كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه لا ينتقض الوضوء لحديث بسرة بنت صفوان، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، ولكن حديث من مس ذكره فليتوضأ أصح وأرجح، وما حديث بسرة فقيل إنه ضعيف وقيل إنه منسوخ وقيل غير ذلك، ولكن رجح كثير من الحق من أهل العلم حديث من مس ذكره فليتوضأ، فهو الأرجح، ولذلك فكل مس للذكر ينتقض به الوضوء. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. وأما السؤال الثاني وهو المسح على الجوارب، لأن الشراب ما يسمى بالشراب هو في الحقيقة جورب وليس خفا، الخف هو الذي يكون من الجلد، أما ما كان من غير الجلد فإنه لا يسمى خفا وإنما يسمى جوربا، ولكن الجورب له حكم الخف، فيجوز المسح على الجوارب للمقيم يوما وليلة يعني 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وهذا قد ثبتت به السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الإمام أحمد ليس في قلبي شك من المسعى على خفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اشترطوا للمسعى على خفين أن يلبس الخفين أو ما في معناهما كالجوارب أن يلبسه على طهارة، أما إذا لبسه على غير طهارة فليس له المسح، لا بد من أن يلبسه على طهارة. فإذا لبس على طهارة هنا يجوز له المسح، ولكن من أين تبتدئ مدة المسح؟ لا تبتدئ مدة المسح من حين اللبس، لا، إنما تبتدئ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، يعني من أول مرة يمسح على الجوربين هنا تبتدئ مدة المسح. مثال ذلك رجل توضأ وضوءا كاملا، يعني غسل رجليه ثم لبس الجوربين، لبس الجوربين بعد صلاة الفجر، ثم أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر، فلما توضأ مسح على الجوربين، يعني كانت بداية المسح على الجوربين عند صلاة الظهر. فنقول المدة تبتدئ من صلاة الظهر وليس من صلاة الفجر، يعني المدة لا تبتدئ من وقت اللبس وإنما من أول مرة يمسح فيها على الجوربين، هنا تبتدئ المدة. ولذلك لو أنه تأخر ما مسح مثلا إلا العصر، افترض لو كان على طهارة مثلا من الفجر ما مسح إلا العصر تبتدئ المدة من العصر، ما مسح إلا المغرب تبتدئ المدة من المغرب. المدة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت وليس بعدد الصلوات، بالوقت. قال يوما وليلة، واليوم والليلة يعني 24 ساعة. ولذلك فحينما يبتدئ المسح ينظر ساعته، مثلا إذا كانت الساعة 12 تبتدئ المدة من الساعة 12 إلى الساعة 12 من اليوم الآخر، فلو أراد أن يمسح قبل 12 بدقيقة جاز له ذلك، بعد 12 بدقيقة لم يجز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالمدة. هذا بالنسبة للمقيم. المسافر 3 أيام بلياليهن، يعني كم ساعة؟ نعم 72 ساعة، لكن تبتدئ المدة من أول مسح، أول مرة يمسح فيها على الجوربين. وحينئذ يعني يتضح بهذا الجواب عن سؤال الأخ، فإذا كان مثلا لبس الجوربين على طهارة ثم أراد مثلا يتوضأ في الطائرة أو في غيرها لا بأس أن يمسح على الجوربين، والمسح إنما يكون على ظاهر الخف فقط، على ظاهر الخف فقط، على ظاهر الجورب، يعني من أطراف الأصابع إلى مبتدأ الساق، من أطراف الأصابع إلى مبتدأ الساق. و يعني هذا هو السنة، السنة لمن لبس الجورب ألا يخلع الجورب، لأن خلع الجورب وغسل الرجل هذا خلاف السنة، لأنه فعل بعض الطوائف المبتدعة يرونه لا بد من غسل الرجل وأنه لا يمسح على الخفين، هذا غير صحيح. مسح على الخفين ثبتت به السنة الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل له ألا يخلع الجوربين أصلا إذا كان قد لبسهم على طهارة، وأن يمسح عليهما من أطراف الأصابع إلى مبتدأ الساق. أما بالنسبة لخلع الجورب، إذا كان قد لبس الجورب على طهارة ثم خلع الجورب، فهل تنتقض طهارته أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن الأقرب والذي عليه الجمهور أن طهارته تنتقض. لماذا؟ لأن فرض الرجلين الغسل، فرض الرجلين غسل، يعني الواجب هو أن يغسل رجليه أصلا، ولكن المسعى الخفين كان رخصة، فإذا خلع الخفين أو ما في معناهما كالجوارب وجب عليه غسل الرجلين، وغسل الرجلين هنا غير ممكن لفوات شرط الموالاة، ما يمكن يغسل رجله وحدها، فحينئذ تنتقض الطهارة في الرجلين ويصير انتقاض الطهارة لجميع الأعضاء. والقول الصحيح والذي عليه فتوى اللجنة الدائمة أن خلع الجورب تنتقض به الطهارة، خلع الجورب تنتقض به الطهارة، هذا هو الأظهر من قول العلماء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير يا شيخ على هذه المحاضرة القيمة. في سؤال على صراط الجماعة في الطبيب والمريض، يعني كثير من الأطباء قد ينشغل ويجد هذا عذر، فإنه قد يصلي مثلا في المكتب، أو قد يقول أن مستشفى المسجد الذي به يعني مصلى وليس مسجد رسمي تقام به الجماعات وهكذا، فما هو الضابط لذلك؟ كذلك المرضى، بعض المرضى قد يعني يدخل مستشفى لأمر بسيط مثلا ألم في الظهر لفحوصات يومين ثلاثة، هل تلزمه جماعة مع في المصلى أو في المسجد، أو كونه مريض يصلي لوحده؟ نعم، صلاة الجماعة واجبة على الرجال، تجب صلاة الجماعة على الرجال، شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها حتى إنه هم أن يحرق أقواما بيوتهم بالنار، قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم ومنحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. جاء في رواية عند أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يعني النساء والذرية لا تلزمهم صلاة الجماعة، فهذا يدل على أن صلاة الجماعة متأكدة ومتأكدة على الرجال، ويلزمهم فعلها في المساجد، ولأن التحريق لا يكون إلا على منكر عظيم، التحريق هو الحقيقة قتل لكن على صورة فظيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قد هم ولم يمنعه من ذلك إلا الخشية من أن تنال العقوبة من ليس مستحق لها وهم النساء والذرية. وهذا يدل على أن يعني مسألة كبيرة ومهمة، لأن من الناس من يتساهل بصلاة الجماعة خاصة صلاة الفجر، وهذا مع الأسف يعني واقع. لو تأملت بيوتات المسلمين وجدت أن أكثر يعني ربما يعني نسبة كبيرة من الحي لا يصلون مع الجماعة في المسجد صلاة الفجر. لماذا لا يصلي هذا مع صلاة الفجر مع الجماعة؟ قلة اهتمام الحقيقة، المسألة قلة اهتمام، لو كان عنده اهتمام لصلى. ولذلك بعض الناس يتعذر بأنه ثقيل النوم، بأنه كذا، بأنه هذا، كلها أعذار واهية. لو كان عنده موعد مهم لقام، لو كان عنده موعد في المطار، لو عنده اختبار، لتجد أنه يتهيأ قبل هذا الموعد بوقت كافٍ. المسألة مسألة اهتمام، يعني هذا فقط يعني مقدمة الإجابة عن هذا السؤال. فوالله عز وجل أوجب صلاة الجماعة حتى في حال الحرب والمعركة، كما قال سبحانه وإذا كنت فيهم فتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية، لكن على صفة معينة. فإذا صلاة الجماعة أهمية كبيرة في دين الإسلام، وإذا كان المسلم يسمع النداء تلزمه الجماعة، إذا كان يسمع النداء تلزمه الجماعة، لا صلاة لمن يسمع النداء، فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا كان يسمع الأذان، لو أن المؤذن أذن في غير مكبر الصوت طبعا لسمعه، يجب عليه أن يصلي في المسجد. فإذا قدر أن المسجد كان قريبا من المستشفى، أو كان في المستشفى مثلا مسجد، فإنه يلزمه أن يصلي مع جماعة في المسجد إذا كان طبيبا أو كان مريضا ولا يلحقه الحرج بالصلاة في المسجد. إلا إذا كان الطبيب إذا صلى في المسجد لربما يعني تسبب ذلك في ضرر أو في أضرار المرضى، فهنا يكون هذا عذرا مسقطا له لوجوب الجماعة، كان يكون مثلا يجري عملية جراحية أو نحو ذلك، فقلنا أنه يجوز له الجمع في هذه الحالة إذا كان يلحق الحرج بترك الجمع، يكون هذا عذرا مسقطا للجماعة عنه. ولكن إذا كان يعني يمكنه أداء الجماعة في المسجد من غير حرج فإنه يلزمه ذلك، هذا هو الأصل. أما لو كان قدر أن المستشفى ليس عنده مسجد قريب، فحينئذ يجوز أن يصلوا جماعة داخل المستشفى، يجوز أن يصلوا جماعة داخل المستشفى والحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ثلاثة أسئلة حقيقة. السؤال الأول طبعا الأشياء اللي ابتلينا فيها الاختلاط بالعنصر النسائي في العمل، فأحيانا الاحتكاك في أثناء العمل قد يجر إلى ملامسة يعني عفوية يعني في مناولة شيء معين وكذا بممرضة أو أي عاملة في القطاع الصحي، فالملامسة هذه يعني حصلت عفويا ودون شهوة هل يعني تؤثر في الوضوء؟ يعني الأمر الثاني في موضوع الملامسة، يعني قد يحصل الطبيب أن يفحص المريضة طبعا بدون شهوة تكون، فهل هذا ينقض؟ ثم الأمر الثاني هل هناك يعني فصل في العمر، يعني نقول في مرحلة الطفولة بالنسبة للبنات والنساء، يعني في حكم مثلا هل ينقض أم لا ينقض؟ السؤال الثاني في موضوع الإفرازات التي تخرج من ذكر الرجل، يعني في مرض السيلان مثلا هل يقاس عليه السلس أم يقاس عليه الإفرازات التي تخرج من المرأة بعد الطهر؟ السؤال الثالث رجل مرافق مع يعني شخص عنده شلل رباعي وهو يعني عاقل، فماذا يلزم المرافق هذا؟ هل يعني يتبع أحكام التيمم له أم يوضعه أم أنه يسقط عنه الوضوء أو التيمم؟ جزاكم الله خير. نعم، هذه مجموعة من الأسئلة. أولا نبدأ ب السؤال الأول وهو مس المرأة. أولا يعني الاختلاط بين الرجال والنساء في المستشفيات هذه الحقيقة مصيبة وتلا بها العاملون في الحقل الطبي، ولكن يعني هذا هو الواقع الآن، ولذلك على العاملين والعاملات الحقل الطبي أن يتقوا الله عز وجل ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، فيحرص على الابتعاد عن هذا الاختلاط والاحتكاك الذي قد يحصل، لأن ذلك من أسباب الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها في أعين الناظرين، هي محل فتنة ومطمع للرجال. ولكن المرأة إذا كانت عفيفة محتشمة لا يطمع فيها أحد، لقد أشار إليه ربنا عز وجل في القرآن، قال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا عرفت المرأة بالعفة والحشمة ما أحد يؤذيها ولا يتعرض لها أحد، وهذا أيضا يعني شاهده في الواقع. إذا كانت المرأة محتشمة لبست اللباس المحتشم لا أحد يتعرض لها من الرجال، بل تكون محل احترام وتقدير. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذن، يعني عرفنا بالعفة والحشمة فلا يؤذيهن أحد من الرجال. ولكن عندما تخرج المرأة يعني فيها شيء من التبذل والسفور، هذه ربما تتعرض لبعض يعني من في قلبه مرض من الرجال. ولذلك يعني نوصي الأخوات عندما يعني اللاتي يعملن في الحقل الطبي بأن يتقين الله عز وجل وأن يحرصن على أن يلبسن اللباس المحتشم، تستر المرأة مثلا يعني تستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب مع لبس اللباس المحتشم، ولا بأس أن تنتقب، لكن أيضا من غير يعني اكتحال أو إظهار شيء من الزينة، لأن النقاب كان موجودا عند نساء الصحابة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن المرأة المحرمة ولا تنتقب، ولا تنتقب المحرمة، دليل على أن غير المحرمة تنتقب، فالنقاب لا بأس به لكن يكون بقدر العينين ولا يعني تكتحل معه المرأة. أما بالنسبة لانتقاض الطهارة فاختلف العلماء هل مس المرأة ينتقض به الوضوء أم لا، والقول الصحيح والذي يفتي به مشايخنا أن مس المرأة مطلقا لا ينتقض به الوضوء مطلقا، سواء كان شهوة أو بدون شهوة، وذلك لعدم وجود الدليل الصحيح الدال على انتقاض الوضوء بمس المرأة. وأما قول الله عز وجل أو لمستم النساء فالمراد بذلك الجماع، كما قال ابن عباس مراد بذلك الجماع، فلا يوجد دليل صحيح يدل على أن الوضوء ينتقض بمس المرأة، إلا إذا خرج شيء من الرجل أو من المرأة بسبب تلك المماسة فينتقض الوضوء لأجل ذلك الخارج لا لأجل يعني مجرد المماسة. وهذا يقودنا إلى معرفة ما يخرج من الذكر والأحكام المتعلقة به. فنقول الذي يخرج من الذكر لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يكون بولا وهذا حكمه معروف، أو يكون منيا وهذا موجب للغسل، موجب للغسل، وإن كان المني في نفسه طاهر ليس بنجس، لكن خروجه لشهوة موجب للغسل من الرجل ومن المرأة. الحالة الثالثة أن يكون مذيا، المذي بالذال، المذي يخرج من الذكر من الرجل عند اشتداد الشهوة، عند اشتداد الشهوة يخرج منه سائل لزج أبيض عند اشتداد الشهوة، وهذا السائل اللزج يسمى عند الفقهاء بالمذي بالذال، بالميم والذال والياء. والمذي حكمه حكم البول من جهة انتقاض الطهارة ومن جهة نجاسته، إلا أن نجاسته مخففة، ومعنى كون نجاسته مخففة أنه يكفي فيه النضح، يعني يأخذ ماء يرش به الموضع الذي أصابه ويكفي هذا، فنجاسة المذي مخففة لكن خروجه ينتقض به الوضوء. الودي، هذا الأمر الرابع، الودي بالواو والدال والياء، هذا سائل يخرج من بعض الناس وليس من جميع الناس عقب انقضاء البول، سائل يخرج عقب انقضاء البول ليس مرتبطا بالشهوة ويخرج عقب البول من بعض الناس وليس من جميع الناس، هذا حكمه حكم البول، حكمه حكم البول تماما من جهة نجاسته ومن جهة انتقاض الطهارة به. ما يخرج لذلك يعني لمرض، يعني غير هذه الأمور الأربعة، لمرض وما ذكر في السؤال، هذا أيضا حكمه حكم البول، لأن القاعدة أن كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، ولكن إذا كان خروجه بصفة مستمرة فيأخذ حكم السلس، يأخذ حكم السلس، والسلس والاستحاضة حكمهما واحد كما ذكرنا، يعني يتوضأ لدخول وقت كل صلاة ويتحفظ ويكفي هذا، ولا يكون حكم حكم الإفرازات التي تخرج بعد الحيض، الإفرازات التي تخرج بعد الحيض الصفرة والكدرة هذه مسألة أخرى مستقلة وذكرنا أحكامها، إذا كانت متصلة بالحيض قبله وبعده فحكمه حكم الحيض، إذا كانت بعد الطهر لا تعد شيئا، لكن هذا الشيء الذي يخرج لمرض من الذكر هذا حكمه حكم السلس. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. والسؤال الثاني كان عن ماذا؟ نعم، نحن قلنا مس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا أن يخرج منه شيء، هذا هو الذي يعني عليه الفتوى، ليس هناك اختلاف العمر مطلقا، مس الرجل للمرأة سواء كان كبيرة أو صغيرة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج منه شيء، فينتقض الوضوء لأجل ذلك الخارج، إلا أن يكون طبعا مسا للفرج، هذا تكلمنا عن حكمه وبينا حكمه. أما بالنسبة للمرافق مع مريض فيه شلل، فهذا المريض طبعا يلزمه الوضوء إن أمكن، إلا يمكن فإن هذا المرافق يوضئه، فإن لم يمكن فإنه يتيمم، فإن لم يمكن ييممه، وأما المرافق فإنه يجب عليه الوضوء، يجب على المرافق الوضوء، لكن هذا المريض يتوضأ أمكنه بنفسه، إلا ممكن يوضأ إذا كان يمكن ذلك من غير حرج، إلا ممكن يتيمم، فإلا ممكن فإنه ييمم، فإلا ممكن صلى على حسب حاله. كيف؟ اللمس محرم، يعني فرق بين قولنا أنه لا ينقض الوضوء وبين قولنا يعني بحيث الحكم، الحكم الشرعي أنه محرم، أنه محرم، لا يجوز أن يمس الرجل امرأة أجنبية، بل لا يجوز له أن ينظر إليها أصلا، ونظر المرأة، نظر الرجل للمرأة لا يجوز مطلقا كان لشهوة أو دون شهوة، أما نظر المرأة للرجل فيجوز إذا كان لغير شهوة، الشهوة لا يجوز، أما لغير الشهوة يجوز. قصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. والحديث أيضا فاطمة بنت قيس لما توفي زوجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند ابن عمها ابن أم مكتوم، قال إنه رجل لا يبصر، تضعين ثيابك فلا يراك. فالرجل لا يجوز له النظر للمرأة فضلا عن أن يمسها، فلا يجوز الاحتكاك يعني أو اللمس، لمس الرجل للمرأة مطلقا. لكن لو قدر كما ذكر السؤال أن حصل يعني بشكل عفوي يعني فلا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج يعني شيء، إذا لم يرتبط معه خروج شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، جزا الله الشيخ وأطباء الحرمين عنا خير الجزاء. بالنسبة للتيمم قد يكون بالتراب وبالرمل، الرمل لا يعلق بالكفين ولكن التراب قد يكون كثيفا سميكا، فهل يمكن أو يجوز ضرب بعض ضرب التراب بالكفين، ضرب الكفين لتقليل أثر التراب عند المسح بالوجه؟ هل يجوز إيش؟ ضرب يعني حتى يقلل من كثافة التراب قبل مسح الوجه، يضرب كفيه حتى يقلل كمية التراب التي على الوجه. والسؤال الثاني، هل يجوز التيمم بالحصاة والزلط وحجارة الأرض حتى في حال وجود التراب أو الرمل؟ نعم، أما بالنسبة للمسألة الأولى فمن الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة من قال أنه اشترط التيمم أن يكون بتراب له غبار، ولكن القول الصحيح الذي عليه كثير من المحققين أنه لا يشترط ذلك، بل يكون التيمم بكل صعيد، كل ما تصعد على الأرض. تكلم عن هذا الإمام القيم رحمه الله في الحديث النبوي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرج هو وأصحابه وقطعوا المفاوز التي يقطع معها بعدم وجود التراب، لا يوجد فيها إلا رمال، ومع ذلك ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه وأمر من يحمل معه التراب. دل ذلك على أنه يجوز التيمم بالرمل، يجوز التيمم بالرمل ويجوز التيمم بالتراب ويجوز التيمم بكل ما تصاعد على الأرض ولو كان حجرا، كل ما تصاعد على الأرض، كل ما كان من أجزاء الأرض، هذا هو القول الصحيح. ولكن الأولى خروجا من خلاف العلماء أن يتيمم بالتراب إذا كان يمكنه ذلك غير حرج، الأولى أن يتيمم بالتراب الذي له غبار، خروجا من خلاف من قال من العلماء إنه يشترط أن يكون بتراب له غبار. لكن لو قد أنه لم يجد تراب له غبار وتيمم بالرمل ونحوه من أجزاء الأرض جاز ذلك. وأما كونه إذا يعني ضرب يديه على الأرض يعني ربما نفخ فيهما أو مثلا يعني حاول أن يخفف من هذا التراب العالق، فهذا لا بأس به. قد جاء في صحيح البخاري عن عمار رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه، وهذا نص في المسألة هو في صحيح البخاري، هذا الدليل صحيح وصريح. استدل بهذا العلماء على أنه لا بأس أن ينفخ المتيمم يديه بعد ضربهما في الأرض، هذا لا بأس به، لأن المقصود من ذلك التعبد، ليس المقصود من ذلك أن يصل التراب إلى الوجه وإلى الكفين، المقصود من ذلك التعبد لله عز وجل بأداء هذه العبادة على هذه الصفة. فإذا يعني فعل ذلك لا بأس به. وأما مسألة يعني التيمم ب يعني ما أشار إليه الأخ، فأما إن كان ليس من أجزاء الأرض كالحذاء كما أشار إلى الحذاء ونحوه، هذا لا يصح التيمم به، لا بد أن يكون التيمم على صعيد. الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما تصعد على الأرض، لا بد أن يكون من أجزاء الأرض. ولذا قلنا بالنسبة للجدار لو كان كما كان عليه الحال السابق من الجدار الذي يبنى باللبن والطين لا بأس بالتيمم عليه، لكن الآن الجدار المدهوم بالبوية ونحو ذلك يعني هذا لا يصح التيمم عليه. ولذلك فيعني ما ذكرته من التيمم على هذا على الحذاء ونحو هذا لا يصح. نعم. أما بالنسبة للحصى، الحصى يعتبر من الصعيد، الحصى يعتبر من الصعيد، الحصى يعتبر من الصعيد، ولا بأس بالتيمم عليه في الأظهر قول العلماء. ولكن إذا كان التراب موجودا فالأولى أن يتيمم بالتراب خروجا من الخلاف، لأن هناك أيضا بعض الفقهاء ثم ذكرت أن هذا هو مشهور مذهب الحنابلة أنهم يشترطون للتيمم أن يكون على تراب له غبار. فخروجا من خلاف من قال من العلماء أنه لا يصح التيمم على غير التراب ينبغي لها أن يتيمم بالتراب، لكن لو قدر أنه تيمم بالحصى ثم أتى وسأل فنقول صلاتك صحيح، لأن التيمم يصح أن يكون على كل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما كان من أجزاء الأرض صح التيمم عليه من تراب أو رمل أو حصن أو نحو ذلك، لأن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. القول الصحيح الذي عليه محققون أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية ابن القيم أنه يصح التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، ولكن كلما يعني احتاط الإنسان ويعني فعل ما هو المتفق عليه بين العلماء كان ذلك هو الأسلم والأبرأ لذمته. فما دام التراب موجود فالأولى يتيمم بالتراب لأن صلاته صحيحة عند جميع العلماء، لكن لو أنه يتيمم بالحصى مع وجود التراب فعند بعض أهل العلم لا تصح صلاته، والخروج من خلاف مستحب كما هو مقرر عند أهل العلم. كلما كان أمكن الإنسان أنه يعني يخرج من خلاف العلماء كلما كان ذلك هو يعني المطلوب منه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. نعتذر الإخوة حقيقة الوقت يضيق ونقدر الإخوان حقيقة بقاءهم معنا إلى نهاية هذا اللقاء، وحقيقة لجمع بعض ما ذكره الشيخ ولتلخيص ذلك، فقد ذكر الشيخ وفقه الله أنه يتعين على العاملين في القطاع الصحي التفقه فيما يعرض لهم من مسائل، وخاصة مع كثرة ما يعني يحدث من نوازل وغيرها تحتاج إلى متابعة ما يصدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية من فتاوى، وكذلك المطلوب من أهل هذا القطاع من العاملين والعاملات أن ينصحوا للمريض ويذكروه بالله تبارك وتعالى، كما أن هذا لا يلزم منه الإفتاء بغير علم، بل إن الإفتاء بغير علم من أعظم الحرمات، والواجب الإحالة على من عنده علم من أهل العلم والفتوى. ثم ذكر أن كل شروط الصلاة يمكن أن تسقط عند عدم القدرة إلا الوقت، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، والمكلف لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله معه إلا المرأة في حال الحيض والنفاس، وكذلك إن عجز عن بعض حالات عن الوضوء أو غيره فإنه يصلي على حاله إن استطاع تيمم، وإلا فإنه يصلي على حاله. والواجب على المريض أن يصلي بثوب طاهر وبقعة طاهرة وعلى بقعة طاهرة، فإن عجز صلى على حاله. وكذلك من به سلس البول أو خروج الريح باستمرار، ومن عنده قسطرة للبول أو كذلك مخرج للغائط، فإنه أيضا يصلي ويتوضأ لكل صلاة. والصلاة عمود الدين ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فإن المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فيومئ إماء، أو إن لم يستطع فبقلبه. ويجوز للمريض والطبيب عند الحاجة الجمع بين الصلاتين التي تجمع إلى بعضهما، ويكون ذلك من غير قصر. والإغماء الكامل تنتقض فيه الطهارة بخلاف اليسير الذي يشعر به الإنسان، وهذا الإغماء إن كان طويلا أكثر من 3 أيام فإنه لا يقضي المريض فيه الصلاة، فإن كان أقل من ذلك قضى الصلاة. وعلى المريض أن يسأل عما يشكل عليه، كما ينبغي على العاملين في القطاع الصحي تنبيه المرضى إلى هذا الأمر. ثم ذكر أن الاجتهاد الجماعي في النوازل الطبية يكون أقرب إلى إصابة الحق بخلاف الاجتهاد الفردي، فكيف يا أيها الإخوة بإفتاء من رجل قلت بضاعته في العلم؟ ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونذكر الإخوة أنه إن شاء الله تعالى الملتقى القادم سيكون بعد 2 شهر تقريبا في شهر ربيع الأول بإذن الله تعالى، ونأمل من الجميع من الإخوة والأخوات التواصل معنا، وأذكر الإخوة بأن البريد الإلكتروني لأطباء الحرمين في المنطقة الشرقية موجود على التقاويم التي عندهم، وهو east@muslimdoctor.com east@muslimdoctor.com. ولذلك يعني نسعد يا إخوة بتواصلكم معنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونشكر الشيخ حفظه الله تعالى على تجشمه السفر حتى ينفعنا، ونسأل الله عز وجل أن يجزي له المثوبة وأن يجزي لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المثوبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.